سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون النظر في التشهد في موضع السجود أم إلى السبابة أسابقكم الله؟ الوارد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى السبابة، وهذا أكمل في الخشوع وأكمل في حضور القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى سبابته وهي تشير بوحدانية الله عز وجل، ولذلك قال أحد أحد، أي إشارة بالتوحيد، استجمع قلبه استجمع فؤاده، حتى قال بعض العلماء من الحكم المستفادة من شرعية السبابة أنها تجمع قلب الإنسان عند الدعاء، ولذلك إذا أشار بها ونظر إليها أثناء الدعاء جمعت قلبه وجمعت فؤاده، لأنها تذكره أنه يخاطب الله عز وجل الواحد الأحد الصمد الذي يجيب الدعاء ويقضي الحوائج سبحانه وتعالى. ففيها خير كثير للإنسان، هذا النظر فيه خير كثير للمصلي. هذا قول لطائفة من العلماء رحمهم الله لوروده في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل والأكمل، وهذا ليس على سبيل اللزوم والوجوب، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب، والله تعالى أعلم.